السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقل قبح الله وجهه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. قوله رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهك، فيه تحذير من هذا اللفظ، وتنبيه إلى أن بعض الناس عندما ينزعج من خادمه ويريد أن يؤدبه بالزجر ربما أتى بمثل هذه الكلمات، فيقول مثلا هذه الكلمة أو يقول نظيرها من الكلمات التي قد يأتي بها بعض الناس في مثل هذا المقام. فجاءت السنة النبوية بالنهي عن ذلك والمنع منه. قوله لا تقول قبح الله وجهه، أي لا تقول هذه الكلمة. والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، والله تبارك وتعالى لم يخلقه على هيئة قبيحة، وإنما خلقه على هيئة حسنة وصورة جميلة ومنظر بهي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم بني آدم ومن عليهم بأن خلقهم على هذه الخلقة الجميلة والصورة الحسنة. فلا يقال عندما يخطئ الإنسان أو عند زجره قبح الله وجهه، لأن الله جمل وجهه وحسنه، وجاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف في الحديث التالي تعليل المنع والنهي عن هذه اللفظة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. قوله لا تقولن قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، هذه الزيادة تأتي في مقام زيادة التأثر والانزعاج، فبعض الناس إذا اشتد انزعاجه لا يكتفي بتقبيح وجه من أمامه، بل يزيد هذه الزيادة فيعمم، فيقول هذه العبارة أو نظائرها أو ما هو أشد منها. قد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، وهذا من عمل الشيطان. ثم لو أن الزاجر زاد هذه الزيادة في التقبيح، فما شأن من أشبهه؟ من يتأمل يدرك أنه ليس لهم علاقة، لأنه لم يصدر منهم ذنب ولا خطأ. وإذا أطلق الإنسان للسانه الزمام فإنه يتكلم بكلام سيء في حق من أمامه وفي حق الآخرين أيضا، فبعضهم لا يكتفي بشتم من أمامه إذا أخطأ، بل ربما شتم معه قرابته مع أنه لم يصدر من أحدهم خطأ في حقه، وبعضهم يشتم معه أباه وإخوانه وأمه، وهذا كله من عمل الشيطان. فالشيطان يفتح على الإنسان في حال الغضب أبوابا من الشرور كثيرة، ولا يجوز للإنسان أن يتبع عمل الشيطان. ثم ذكر التعليل فقال: فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. خلق آدم عليه السلام أبا البشر على صورته، أي صورة الرحمن، كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، والمعنى واضح كما بينه العلماء رحمهم الله، وهو أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام له وجه وسمع وبصر. والله عز وجل له وجه وله سمع وبصر، وليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أراد ما يعينه على فهم هذا الأمر فليتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، متفق عليه. فهذا لا يلزم منه أن يكون الممثل مطابقا للممثل به، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنكم مثله في الإضاءة والجمال والحسن، لا أن يكون الإنسان كالبدر في تكوينه وهيئته ومادته، وهذا لا يفهم أصلا من الخطاب. فقوله إن الله عز وجل خلق آدم على صورته فيه تشريف لآدم وذريته وتعلية لشأنه ولمقامه، وهو مما يدل على بطلان تقبيح الوجه، وأنه يحرم أن تقال هذه الكلمة أو نحوها. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ليجتنب الوجه في الضرب. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. قوله رحمه الله باب ليجتنب الوجه في الضرب، أي إذا احتاج إليه فليبتعد عن ضرب الوجه، سواء كان من يضربه إنسانا أو حيوانا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، أي لا يضرب الوجه مهما كان الخطأ، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وفيه المحاسن وفيه الحواس، ففيه السمع والبصر والشم والذوق، وربما لو كان الضرب على الوجه شديدا أعطب هذه الحواس أو بعضها، أو ربما أضعفها، أو ربما أحدث تشوها في الوجه. ومن شرف هذا الوجه أن الإنسان يضعه في أعظم عبودية يقوم بها حين يسجد لله، فأقرب ما يكون العبد من ربه عندما يكون ساجدا لله، حيث يضع أشرف شيء فيه على الأرض خاضعا متذللا منكسرا بين يدي رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد في غير ما حديث على النهي عن ضرب الوجه، لأن الغضبان غالبا لا يتجه في الضرب إلا إلى الوجه، وذلك لأن مصدر إغضابه منه، والذي أمامه يغضبه في الغالب بكلامه، والكلام يخرج من الوجه، فمصدر الغضب هو الوجه. وقد جاءت الشريعة تؤكد على الإنسان أن يحترز غاية الاحتراز، وأن يحتاط غاية الاحتياط، فلا يمد يده إلى وجه إنسان، خاصة حال الغضب والانفعال، بل سيأتي أيضا ألا يضرب حتى الحيوان على وجهه، لأن هذا النوع من الضرب فيه اعتداء وإضرار بين، والشريعة جاءت بالمنع من ذلك والنهي عنه مع الإنسان أو الحيوان. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. قوله قد وسم، الوسم هو كي طرف أو جانب من الدابة بالميسم، الذي هو قطعة من الحديد حيث تحمى قليلا في النار، ثم يلمس بها طرف من الدابة حتى يكون وسما لها، وقيل له وسم من السمة وهي العلامة، أي حتى تكون علامة تعرف بها الدابة. والوسم مباح في غير الوجه، حيث توسم الدابة في بعض بدنها بعلامة تعرف بها فتتميز عن غيرها، لكن جاء النهي عن وسم وجه الدابة وعن ضربه. قوله مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن منخره أن يخرج الدخان من منخريه، كأنها حديثة عهد بوسم قد وسمت على وجهها. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لعن الله من فعل هذا، أي أن هذا أمر عظيم وفعلة شنيعة، فوسم الدابة في وجهها فيه إيذاء بين وإضرار بالغ. ثم قال صلى الله عليه وسلم موجها وناصحا: لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، فهذا فيه الرفق بالحيوان وهو أمر مطلوب ندبت إليه الشريعة، وما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حسين قال: سمعت هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقر، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا، فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقر رضي الله عنه: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. قوله رحمه الله: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. اللطم هو الضرب على الوجه، وعلم من الأحاديث المتقدمة أن الضرب على الوجه محرم مهما كان الخطأ. ثم بين حكم من فعل هذا الأمر المحرم فضرب خادمه أو عبده على وجهه، لأنه اعتدى عليه وفعل في حقه أمرا محرما، وسيقتص منه لهذا الأمر، فقال: فليعتق، لأن عتقه له يعد كفارة له. قوله من غير إيجاب، سيأتي ما يدل على صرف هذا الأمر عن الوجوب. قوله: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقر، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل. فهذه الجارية كأنها قالت له شيئا أغضبته، فلطمها ذلك الرجل، أي ضربها على وجهها. قال: فقال له سويد بن مقر: ألطمت وجهها؟ أي هل فعلت هذا الأمر والضرب على الوجه؟ وهذا استفهام إنكاري. ثم ذكر له أمرا نظير هذا، فقال: لقد رأيتني سابع سبعة، وجاء في بعض الروايات من بني مقر، أي كانوا سبعة إخوان، وما لنا إلا خادم، والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، والمعنى ليس لنا إلا امرأة واحدة تقوم على خدمتنا. قال: فلطمها بعضنا، أي ضربها أحدنا على وجهها. قوله: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها، أي ليكون ذلك كفارة لفعله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون ومسدد قالا حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. قوله من لطم عبده، أي ضربه على وجهه، أو ضربه حدا لم يأته، أي ضربه ضربا على ذنب لم يرتكبه، حيث تبين له أنه لم يرتكب الذنب أو أن فعله لا يستحق عليه هذه العقوبة، قال: فكفارته عتقه، أي كفارة هذا الذنب أن يعتقه ويجعله حرا طليقا في سبيل الله. والشاهد من الحديث للترجمة أن كفارة لطم العبد عتقه. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.